للذين قالوا إن نصارى. لو كان كذلك لكن معنى ذلك إن مودتنا لهم أقرب من مودة غيرهم، لكن قال أقربهم مودة للذين آمنوا، هم يقربون لنا.